الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب شديد العقاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. قصة من روائع التنزيل. مريم عليها السلام جاءها المخاض وهزت جذع النخلة وتدلى لها رزق ربها جليا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. وأي رزق أطيب زينة من الثمرة الصالحة تكلم في المهد. ذلك عيسى بن مريم. وأبهر الملأ من حوله نبيا. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله. آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأي رسالة في الخلق أعظم من النبوة خيرة الخلق أجمعين ورسل رب العالمين. من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ولكن ثمة قوم ظهروا بعدهم خالفوا نهجهم، فيا الله كيف يكون حالهم؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. حامل المسك تصحبكم بتلاوة عطرة لسورة مريم. سورة مريم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. مع القارئ خالد لجهيم.